Lección 35. En el restaurante. ريستورون الزهرة وراجل أحمد ولازم داخلين الريستورون لا كوريدا وغادي تشاو الكارسون وأحمد والزهرة. مساء الخير عليكم، عطوني المنطيات ديالكم غنحطهم ليكم في الماريو. شكرا. يلا الولاد حيدوا المنطويات ديالكم خدهم. تسناو واحد دقيقة نمشي نشوف واش كاين شي طبلة خاوية ديال ربعة الناس. واخا شكرا. اجيو معايا للطابلة اللي لهيه، راه كتعطي واحد المنظر زوين على الزنقة. عندو الحق، من هنا تايبان حدا الجردة الكبيرة. شنو بغيتو تشربو؟ جيب لنا قرعة دروج ومرض الأولاد. بغيتو نجيب ليكم حتى الماء؟ جيبو. غنخلي ليكم لاكارت وغادي نرجع من بعد 5 دقائق. شنو غادي ناكلو النوبة الأولى؟ نقدروا نطلبوا صوب باش نبداو. هنا كيديروا الحريرة بزاف. وفي البلاط الثاني الدراري بغاو ستيك ديال العجل مع الفريت كل واحد. انا بغيت القطبان. انا ناخد الكفتة. وفي الديسير ناخدو طارت كلاسي. فكرة مزيانة، ومن الدراري كتعجبهم لاطارت. واش اختاريتو؟ نعم، جيب لينا 4 د الحريرة وجوج ستاك بالفريت والقطبان والكفتة، وفي الديسير جيب لينا طارت كلاصي بالشوكولا. بغيتي نجيب لكم الشلاضة؟ واخا شكرا.